إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقلبك هو المتاجر في طريق الآخرة، مكسبه ومربحه ومطلبه تزكية النفس وتهذيبها وتطهيرها ومحاسبتها. والقلب يستعين بالنفس في هذه المتاجرة في طريقه إلى الآخرة. ومعلوم أن في كل متاجرة مشارطة ومراقبة ومحاسبة ومعاتبة، فالعاقل هو الذي يشترط على نفسه شروطا حتى يقود هذه النفس الحروم إلى طريق خلاصها ونجاتها، ثم لا يغفل بعد على مراقبتها ومحاسبتها ومعاقبتها ومعاتبتها. فإن غفل وقعت الخيانة بعد ذلك، وضاع عليك رأس مالك وهو الدين، وربحك وهو الفردوس الأعلى في أعلى عليين. هذا أولى من محاسبة الدينار والدرهم والتفتيش عنهما، فإن ذلك يمضي إلى انقضاء وتصرم، ولا خير في خير لا يدوم. عليك أن تصيح بكل ما ملكت من جهد وجهد في جنبات نفسك فتقول: يا نفس، يا نفس قد أزف الرحيل، يا نفس قد أزف الرحيل، يا نفس قد أمدك الله في الأجل، يا نفس ليس لي بضاعة إلا العمر، يا نفس قد أنسأ الله لك في أجلك، فاحسبي أنك قد مت ثم عدت، فاحذري وإياك ثم إياك أن تضيعي، فإن ألم الخسارة والغبن لا يطاق يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، يوم القيامة هو يوم التغابن، يوم يشعر الإنسان فيه بألم الغبن والخسارة. إن الفلاح كل الفلاح أن تعلم أن الله محاسب كل نفس بما كسبت على النقير والقطمير والقليل والكثير، وعلى ما عظم وعلى ما خف وعلى ما دق وعلى ما يسوى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا ما علم العبد أنه محاسب على سمعه وعلى بصره وعلى فؤاده، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فحقيق بمن نصح لنفسه وكان ناصحا لها أن يعد للسؤال جوابا، حقيق بالعبد أن يحاسب نفسه التي بين جنبيه على تقصيرها وتفريطها في جنب الله جل في علاه قبل أن يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سئل بعضهم بما ينال العبد الجنة، قال بخمسة أمور: باستقامة لا زوغان فيها ولا انتكاسة، باستقامة لا زوغان فيها، وباجتهاد لا فتور معه، ومراقبة لله في السر والعلانية، وبانتظار الموت. والمحاسبة محاسبة النفس قبل أن تحاسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه هي محاسبة النفس. ولتنظر نفس ما قدمت لغد في الشهوات الصارفات عن الثبات في الطريق حتى الممات. ولتنظر نفس ما قدمت لغد في تقصيرها وتفريطها. ولتنظر نفس ما قدمت لغد إلى ما تؤول إليه وإلى ما تصير عليه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد متأملا في المصير وما سيصير العبد إليه وما يؤول إليه. يقول الحسن عليه رحمة الله: لا تلقى مؤمنا إلا وهو يحاسب نفسه: ماذا تريدين؟ وماذا تأكلين؟ وماذا تشربين؟ وإلى أين تمشين؟ وأما الفاجر، أما المنافق فيمضي قدما قدما لا يلوي على شيء ولا يحاسب نفسه. ويقول قتادة عليه رحمة الله في قول الله جل في علاه: وكان أمره فرطا. ضيع نفسه وشعر بالغبن، وتراه حافظا لماله مضيعا لدينه، تراه يحاسب في الدينار والدرهم على النقير والقطمير، تراه محافظا لماله مضيعا لدينه. وقال الحسن عليه رحمة الله: لا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همه، وكانت المحاسبة من همه مما يهتم به ويهم. وكان الأحنف بن قيس عليه رحمة الله يأتي بالمصباح ويجعل أصبعه عليه يقول: حس حس يا حنيف، حس يا حنيف، لما صنعت اليوم كذا، ولما فعلت اليوم كذا، لما صنعت اليوم كذا. يحاسب نفسه ويذكرها بالنار وبألمها. حس يا حنيف، حس يا حنيف، لما صنعت كذا، ولما فعلت اليوم كذا. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى بعض عماله قائلا: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فمن حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة كان أمره وعاد أمره إلى الرضا. ومن ألهته وشغلته أهواؤه ودنياه عاد أمره إلى الخسارة والندامة. ولا تحين مندمي، إلى متى؟ إلى متى وأنت غافل؟ إلى متى وأنت في الذنوب سادر؟ إلى متى وأنت تمشي وراء كل ذنب وتقص على أثر كل معصية؟ إلى متى وأنت في دياجير الشهوات هائم؟ إلى متى وأنت تائه في بحر الضلال والانحلال؟ اتق الله، ارحم نفسك ولا تظلمنها، واجعلها على رأس الطريق، ولا تطوح بها، ولا تذهبن بها كل مذهب. رجلا بحق، تسوس نفسك إلى الهداية والرشاد. كن رجلا بحق، تحمل نفسك على الهداية، فإن شردت أطرتها على الحق أطرا. كن رجلا بحق، عرفت الحق فلزمته. كن رجلا بحق، عرفت طريقك فلزمته. كن رجلا بحق، حددت الغاية ووقعت عليها لا دونها. حاسب نفسك لنفسك لا لغيرها، دعك والناس. حاسب نفسك لنفسك لا لغيرها، فإن غيرها يحاسبها العليم الخبير. أخرج ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ويعمى عن الجذع في عينه. يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ويعمى عن الجذع في عينه. عيب كبير أن تشتغل بعيب الناس عن عيب نفسك، عيب كبير أن تشتغل بعيب الناس عن عيب نفسك. اشتغل بأمرك وأقبل على شأنك، أخفي مكانك وامسك لسانك، وعالج بليل وأقبل على شأنك، وحاسب نفسك قبل فوات الأوان. فإن الأمر جد لا هزل فيه، فإن خامره هزل خرجت صفر اليدين، خرجت صفر اليدين، وستندم ولا تحين مندمي. أبكي لنفسي لست أبكي لغيرها، لنفسي في نفسي عن الناس شاغل. وملاك ذلك كله وحرف المسألة وقطب رحاها أن تحاسب نفسك أولا على الفرائض، فإن رأيت تقصيرا وتفريطا جبرته بقضاء أو إصلاح، ثم تحاسب نفسك عن المناهي، فإذا وجدتها ولا بد فأقبل على ربك بالتوبة والاستغفار، ثم حاسب نفسك على ما تكلمت به، ثم حاسب نفسك عما كان منك من الغفلة، ولا بد إن كان ذلك كذلك فأقبل على ربك بذكره والانطراح بين يديه وصدق اللجأة إليه، ثم حاسب عما يجري باللسان، وحاسب نفسك عما مشت إليه رجلاك، وما بطشت به يداك، وما سمعته أذناك، واعلم أن لك في كل حركة أو كلمة ديوانان ينشران، كما قال العلماء، لك في كل حركة أو كلمة ديوانان ينشران، لمن فعلته وعلى أي وجه فعلته؟ أفعلته لحظ نفسك؟ أفعلته رياء وسمعة؟ أفعلته لأجل المحمدة؟ لمن فعلته وعلى أي وجه فعلته؟ فالأول سؤال عن الإخلاص لله، والثاني سؤال عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ليسأل الصادقين عن صدقهم، إذا ما كان الصادقون سيسألون ويحاسبون عن صدقهم، فما الظن بالكاذبين إذن؟ إذا ما كان الصادقون سيسألون عن صدقهم ويحاسبون، فما الظن بالكاذبين؟ فلا تكذبن على نفسك، وكن صادقا مع ربك، فبذلك النجاة. ربي رحماك رحماك، ربي رحماك رحماك. محاسبة النفس أن تنظر في سجل حياتك، في تاريخك، منذ احتلمت أحصاه الله ونسوه، كل ذلك مقيد مسطر مكتوب مسبوق، أحصاه الله ونسوه، أن تتصفح في ليلك عما صدر منك في نهارك، فإن كان خيرا أمضى، وإن كان شرا طرحه وقلاه. على الإنسان أن يشهد وأن يتأمل في نفسه وفي عاقبته وفي ضميره، فلا بد من المجاهدة، ولا بد من المحاسبة، لا بد من هجر ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج الطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، وأحمد في المسند، وغيره من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال المجاهد هو الذي جاهد نفسه في الله، المجاهد هو الذي جاهد نفسه في الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المهاجر هو من هجر ما نهي عنه، المهاجر هو من هجر ما نهي عنه. وقال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله: أفضل الأعمال، أفضل الأعمال ما كان عن إجبار نفس عما أكرهت عليه النفس في مجاهدة تامة ومحاسبة كاملة. فإن ما يمر به العبد في هذه الحياة وما يحوطه وما يعتلج ويتلجلج في هذه النفس الحرون وما يتسعر في نفسه وبدنه من الشهوات المتسعرات جعل ذلك كله الاستقامة أمرا لازما ولا بد. فهذه المعوقات في طريق السائرين إلى ربهم في طريق المستقيمين على منهاج نبيهم هذه المعوقات وتلكم المثبطات تتغلغل في النفس كتغلغل الماء في الرمال والتراب لهي الفتنة الكبرى. احذر نفسك من نفسك وقائس، عليك أن تقايس ولا بد بين نعمة الله عليك وبين معاصيك وذنوبك لتعلم أن كل نعمة من الله لك هي محض فضل من الله لك، وأن كل نقمة من الله عليك هو محض العدل من الله. ولذا كان السلف عليهم رحمة الله إذا ما أرادوا أن يدعوا على أحد قالوا: اللهم عامله بعدلك، اللهم عامله بعدلك، فإذا عاملك الله بعدله هلكت، وإذا عاملك بفضله ورحمته نجوت. فإنك تخاف من عدله وترجو فضله ورحمته. إذا ما كان الأمر كذلك على هذا النحو ورث في قلبك هضم النفس وإزراء النفس وفتح لك طريقا ممهودة إلى ربك بصدق اللجأة إليه والانطراح بين يديه والانكسار بين يديه، فحق الله علينا أن نوحده، ومن حق الله علينا أن نطيعه فلا نعصيه، وأن نذكره فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهكذا كان السلف عليهم رحمة الله في الإزراء على أنفسهم وعدم تذوق أرواحهم وأنفسهم، يحطون من أقدارهم في جنب الله جل في علاه. يقول يونس بن عبيد عليه رحمة الله: والله إني لأعلم مئة خصلة ليس لي منها واحدة. يقول: والله لأعلم مئة خصلة من الخير ليس لي منها خصلة واحدة. ودخل حماد بن سلمة عليه رحمة الله على سفيان الثوري وهو في سياقة الموت، فقال: يا أبا عبد الله، قد مضى ما كنت منه تخاف، وأنت مقبل على من ترجوه وهو أرحم الراحمين. فقال سفيان عليه رحمة الله: يا أبا سلمة، أو تظن أن مثلي ينجو من النار؟ يا أبا سلمة، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ قال حماد: إي والله لا أرجو لك ذلك. يقول: أتظن أني أنجو من النار؟ وهم العباد وهم الزهاد وهم العلماء وهم الصالحون وهم المصلحون، وهم الذين يفرون من الدنيا كفرارهم من المجذوم، فما نقول نحن المقصرون المفرطون المذنبون العاصون؟ فلله المشتكى وعليه التكلان ووحده المستعان. وقال جعفر بن زيد عليه رحمة الله: خرجنا لغزوة إلى كابلة، وفي الجيش صلة بن أشيم عليه رحمة الله. فلما وصل الجيش في العتمة صلى الناس، فقلت لأرمقن عمله. قال فنظر إلى غفلة الناس فانسل إلى غابة بقرابة الجيش، فتبعته فرأيته يتوضأ ثم قام صلى بين الأشجار، فجئت ورمقته فإذا بأسد قد أقبل عليه وهو يصلي ساجد بين يدي ربه، فقلت الآن يفترسه وقد صعدت الشجرة، قلت الآن يفترسه. قال جعفر أو تراه قد عده شيئا، أو تراه قد حسبه جروا، ما عده شيئا وهو ساجد بين يدي ربه. فلما سلم نظر إلى الأسد فقال أيها السبع انظر إلى رزقك في مكان آخر. فقال جعفر فوالله إن الأسد ولى وأنى له زئير. ثم مضى في صلاته حتى الصباح، فلما قضى صلاته أخذ يدعو ويقول اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، فإن مثلي يستحي أن يسألك الجنة. ثم قال جعفر فعاد وكأنه بات على الحشايا والوسائد، وعدت وما أصبح بي والذي أصبح بي الله أعلم به من هول ما رأيت. هكذا كانوا يزرون على أنفسهم فلا يذوقون طعمها، فلا تحسنن الظن بنفسك، فإذا ما حسن ظنك بنفسك قطع كذلك عن التفتيش في عيوبها، ورأيت الحسن قبيحا والقبيح حسنا، ولبس عليك الأمر فالتبس. عليك أن تنظر في أمرك وتحنو على ضميرك، وأن تفتش في حنايا قلبك وروحك وضميرك، لأن المنافق يمضي قدما قدما لا يلوي على شيء ولا يلتفت إلى شيء، وأما المؤمن فهو يتوقع وأنت خبير أنه يمكنه أن تلتمس الحكمة من الضرير، فالضرير لا يمد قدمه حتى يضع عصاه، فلا يضع قدمه حتى يضع عصاه. فخذ الحكمة من الضرير، تأنى وتبصر وانظر في عاقبة أمرك، واتق الله وحده، وخف يوما تعرض فيه على ربك فيحاسبك على النقير والقطمير. أضر شيء عليك هو الاسترسال والاستهانة والتمشية وعدم المحاسبة. تبصر والله يرعاك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ من حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت الفاروق عمر وقد دخل حائطا وبيني وبينه جدار يقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخٍ بخٍ، والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو لا يعذبنك، فما هذه الطمأنينة التي نعيش اليوم؟ وكأن الواحد منا قد وضع رحله في الجنان على الإنسان أن يتأمل في حياته وأن يكون بصيراً متبصراً حاذقاً، فيفرق بين ما هو نعمة وما هو نقمة. فكم من عبد يمده الله مداً بالمال ويقضي له حاجته ويستر عورته ويظن أنه في بحبوحة من أمره، وإنما هو استدراج يغره الثناء من الناس ويغره قضاء حاجته من الله وستر الله عليه. على الإنسان أن يشهد في مقت نفسه والحط من قدرها، ولا يعجبنه من نفسه عمل وإن كثر، لأن العلماء يقولون: ما رضيت من طاعتك فهو عليك، وما عيرت به أخاك من المعصية فهو إليك. احفظ هذا واجعله منك على ذكر في سيرك إلى ربك عز وجل. ما كان منك من طاعة فرضيتها فهي عليك، وما عيرت به أخاك من معصية فهي إليك. ولا بد على الإنسان أن يجتهد في محاسبة نفسه ومحاسبة ضميره وروحه. على الإنسان أن يجتهد في الإزراء على نفسه، والأمر قريب من قريب، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، قال: على الإنسان، قال الفقه كل الفقه، الفقه كل الفقه، أن ينظر الإنسان إلى الناس فيمقتهم في جنب الله، ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. وقال مطرف عليه رحمة الله وهو واقف بعرفة: اللهم لا ترد الناس لأجلي، فقد أزرع على نفسه وهو الإمام الجبل. وقال أيوب السختياني عليه رحمة الله: إذا ذكر الصالحون فأنا عنهم بمعزل. فلا تذوقن طعم نفسك، لأن النفس كالبحر الهائج، إذا ما أقبلت على لججه تعبها عبا، فلا ري ولا ارتواء، وإنما هو العطش والملح. على الإنسان أن يجتهد فيكسر حدة نفسه بالتوبة إلى الله جل وعلا. أم تراك قد رضيت بما تقوم به من قليل الطاعات وكثير المعاصي والذنوب؟ فهذه حماقة من النفس ورعونة، هذه حماقة من النفس ورعونة. لأن السلف عليهم رحمة الله يأتون بالطاعات الكبيرات ولا يأتون بما هو فيه تثريب عليهم، ومع ذلك يلهجون بالتوبة والاستغفار. وتأمل، فبعد الصلاة نبدأ بالاستغفار، وبعد الإفاضة من عرفات نبدأ بالاستغفار، وخاتمة الوضوء الاستغفار. فالعبد عليه أن يستغفر على الدوام: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللهم خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.